ليسك مثله شيء. الله أكبر. نعم. ليسك مثله شيء. وهو السميع البصير. والسميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض. ليس كمثله شيء. لا هو السماوات والأرض ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا ربي أويك يا رب.